السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما، وصلى الله وسلم وبارك على محمد الذي أرسله ربه إلى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا مجلس جديد أيها الإخوة من مجالس العروة الوثقى. أسأل الله عز وجل وهو ولي الإسلام وأهله أن يمسكنا بالإسلام حتى نلقاه به. تكلمنا في اللقاء الأخير أيها الإخوة عن افتتاحية الكلام عن الغلو في التكفير، وبأنه طبعا المسألة صارت ملحة، أو على الأقل هذا دورها. تكلمنا عن الغلو في الإرجاء، ونتكلم الآن أيضا عن الغلو في التكفير. هناك مسائل لا ينبغي أن يكفر بها فيعمد إليها بعضنا ويبدأ يشتد في التكفير بها، ويحصل من ذلك من الخلاف ما الله به يعلم. فكنا نتكلم عن مقدمة في مسألة التشدد والغلو، ووقفنا عند قول النبي صلى الله عليه وسلم حينما نكل بأصحابه وواصل بهم حتى ظهر الهلال، فقال لو تأخر الهلال لواصلته وصالا يدع المتعمقون تعمقهم كالمنكل بهم، صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم ألا هلك المتنطعون. شايف التوكيد ده ليدلك على أن المسألة هي هلاك ضياع. عارفين يا إخوة ليه الموضوع ليه هو هلاك؟ ليه؟ لأنك بتعبد الله بغير ما شرع الله. ببساطة الله شرع عليك مثلا أنك أنت تفعل كذا، رحت تعمل كذا وحاجة كمان زيادة عليه، بقى في المجمل اسمه ايه؟ مش شرع ربنا ده، شرع ربنا هو كذا ده بس الواحد. خدت بالك من المسألة دي؟ يبقى خدت بالك من المسألة دي يا اخوانا؟ ولذلك هو خطير جدا. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. أصور المسألة كده ايه؟ طيب. وقال صلى الله عليه وسلم يحمل هذا العلم من كل خلف هدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. يقول ابن القيم رحمه الله في إغاثة الأحكام، وأخبر صلى الله عليه وسلم أن الغالين يحرفون ما جاء به، يعني ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام والإسلام، والمبطلون ينتحلون بباطلهم، يعني يلحدون ويشرعون غير ما كان عليه، والجاهلون يتأولونه على غير تأويله، وفساد الإسلام من هؤلاء الطوائف الثلاثة. فلولا أن الله تعالى يقيم لدينه من ينفي عنه ذلك لجرى عليه ما جرى على أديان الأنبياء قبله من هؤلاء. الحديث يا إخوة يتكلم في أهل العلم بعض العلماء بالعرض، لكن هذا الحديث لأجل أنه منتشر جدا جدا جدا فأغنت شهرته عن سنده. في حديث كده تلاقيه مشهور جدا جدا، اللي يقول لك اغنت شهرته عن سندي، يعني عن صحه سندي، لانه مشهور وتلقاه العلماء بالقبول. وابن القيم بيشرح عليه الشاهد هو شوف النبي صلى الله عليه وسلم بيقول يحمل من هذا العلم من كل خلف عدوده، ينفون عنه تحديث الغالين، ادي فرقه، وارتحال المبطلين وتاويل الجاهلين. الغالين يا اخوه بيحرفوا، عشان كده بنقول له ايه؟ لا، حكم ربنا ما بيقولكش ان ده فجر كافر، يقول لي لا كافر. فحرف الايه؟ حرف دين الله. خدت بالك من ده بقى؟ حرف دين الله عز وجل. ولذلك ابن القيم رحمه الله لما ذكر دول الايه؟ واخبر ان الغالين يحرفون ما جاء به، والمبطلون ينتحلون بباطلهم غير ما كان عليه، يعني يشرعون ويرحدون. قضيه بقى البرلمانات والكلام ده، دول مبطلون. والجاهلون يتاولونه على غير تاويله. الصفات الثلاثه دي، تحريف الشريعه، تأويل الشريعة تأويل باطل، تشريع جديد، دول يفسدوا الدين بالأمة. دول قال الثلاثة دول بقى اللي قال عليهم الشاطبي رحمه الله، اللي هو ايه؟ اللي هو الزيادة في الشريعة والنقصان منها والتبديل، وهذا كله لا تقبله الشريعة. خدت بالك؟ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، والتشديد طارة يكون بإنقاذ ما أتى بواجب، ولا مستحب بمنزلة الواجب والمستحب في العبادات، وطارة اتخاذ ما ليس بمحرم ولا مكروه بمنزلة المحرم والمكروه في الطيبات. قال وفي هذا تنبيه على كراهة النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما عليه النصارى من الرهبانية المبتدعة، وإن كان كثير من عبادها قد وقعوا في ذلك متأولين معذورين أو غير متأولين ولا معذورين. شفت التشديد بيحصل بإيه؟ إن يخلي حاجة لا هي حرام ولا هي واجبة، لا هو واجب ولا هو مستحب، يخليه هو واجب ومستحب، ويخلي حاجة هي واجبة ومستحبة يجعلها غير واجبة وغير مستحبة. وبعدين يجي عند العبادات أو يأتي عند في العبادات بما كان واجبا أو مستحبا بغير واجب أو مستحب يجعله واجب ومستحب. وفي منزلة المحرم والمكروه يجعله إيه؟ وليس المحرم ما ليس المحرم ولا مكروه ينزله بمنزلة المحرم والمكروه. ولذلك تلاقي النصارى عملوا حرموا على نفسهم النساء. أيوة مين اللي حرموا عليكم ده؟ ما حدش قال له إلا حرم، ما حدش حرموا ولا حاجة. على سبيل المثال الكلام ده مين؟ الرهبانيين اللي ابتدعوه، فحصلوا فساد في عقله وفساد في نسله وفساد في دينه وخرب الدنيا خالص، مش كده؟ فهذا يكون في العبادات. طيب وفي الطيبات جعلوا ما هو ليس بمحرم ولا مكروه جعلوه محرما ومكروها. يبقى في العبادات اوجبوا اشياء واستحبوا اشياء ليست واجبه ولا مستحبه، وفي الطيبات حرموا اشياء وكرهوا اشياء ليست بمكروهه ولا محرمه. شفت عامل ايه؟ ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. ولذلك يقول ايضا ابن تيميه، طبعا الكلام ده في اقتضاء الصراط المستقيم، ده كتاب يا اخوه يعني اوصي نفسي واياكم بيه، كتاب ناتع جدا جدا وفق قضيه التشبه وتاصيل التشبه. وابن تيميه بيقول ان ظهر في زماننا حد بيقول مفيش مانع ان الواحد يتشبه ينفع عادهم عادي، فهل ده انما يكون فساد القلب بالشبهات وفساده بالشهوات؟ وانكر ذلك في يعني انكارا كبيرا رحمه الله. واخد بالك؟ قال ايضا في اختيار الصراط المستقيم قوله صلى الله عليه وسلم اياكم والغلو في الدين عام في جميع انواع الغلو في الاعتقاد والاعمال، عام في جميع انواع الغلو في الاعتقاد والاعمال. والغلو مجاوزه الحد بان يزاد بأن يزاد الشيء في حمده أو ذمه على ما يستحق ونحو ذلك. الغلو مجاوزة الحد، انت فاكرين يا اخوة لما كنا عن الطغيان اللي هو منه الطاغوت وكده قلنا مجاوزة الحد، هو ده مجاوزة الحد. قال ابن القيم رحمه الله في غسلة اللسان، طبعا كتاب غسلة اللسان برضو هو يعتبر ايه معالجة هذه اللي اسمه غزة الأفلام من مصائد الشيطان، معالجة هذه المصائد للشيطان في قضية الايه؟ قضية الغلو، وكلامه بقى عن الأمم وما حدث، وبعدين ينزل عندنا هنا بقى على أمتنا وما أخذت من غيرها من الأمم. يقول رحمه الله في غزة الأفلام: وقد روى الإمام أحمد في مسنده عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: بعثت بالحنيفية السمحة، فجمع بين كونها سمحة وكونها حنيفية، فهي حنيفية في التوحيد سمحة في العمل، وضد الأمرين الشرك وتحريف الحلال وتحريم الحلال، وهذان اللذان ذكرهما النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى عن ربه تبارك وتعالى أنه قال: إني خلقت عبادي حنفاء، وأنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم، وحرمت عليهم ما أحللت لهم، وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا. فالشرك، والكلام لزال ابن القيم رحمه الله، فالشرك وتحريم الحلال قرينان، وهما اللذان عابهما الله تعالى في كتابه على المشركين في سورة الأنعام والأعراف. وقد ذم النبي صلى الله عليه وسلم المتنطعين في الدين وأخبر بهلكتهم حيث يقول: ألا هلك المتنطعون، إلى أن قال ابن القيم رحمه الله وكان الصحابة أقل الأمة تكلفا اقتداء بنبيهم صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: قل ما سألتكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. عايز بس قبل ما أكمل يا إخوة أقول لكم، خدت بالك من قوله إن الشرك قرين التحريم والتحليل؟ عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال إيه: وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبادنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء. شفت الجناحين؟ فاكرين لما كلمنا عن الطاغوت بقى جناحين الطاغوت؟ عبادة غير الله والتشريع، تحريم ما أحل الله عز وجل. فهما قرينان. ولذلك لما اتكلمنا فاكرين عن عمرو بن لحي عمل ايه؟ ما راحش الاول جاب لهم الاصنام، لا ده راح الشام لهم بيمسكوا الجمل يقطعوا دانه يقطعوا مناخيره يخلوه سائد كده، يقول لك لو ولدت كام والده تمشي بقى ما حدش يجي معاها خالص وبتاع. فقال هذا من تعظيم الله عز وجل. جابوا منين؟ جابوا من دماغه. تعظيم ربنا الله اعلم كيف يعظم، وامرنا ان نعظمه. امرنا ازاي؟ زي ما قال لنا عز وجل. لا، الراجل راح جاب من عنده ونزل عليهم وسمعوا كلامه. وكان ملكة خزاعة، وكانت خزاعة هي اللي ماسكة الحرم. وفاكرين حكينا قصة في أول السلسلة. الشاهد إن هو خلاص تمكن من المسألة، وبعدين بدأ يشيع هذا في الناس، تابعه على ذلك أقوام، وتحرصت على ذلك ملة إبراهيم في قضية التحريم والتحليل والتشريع الجديد، وعليه مباشرة بقى فيه الأصنام على طول كده. راح جاب الأصنام. أنت بتشوف الصفية مثلا، فاضل يقول لك اوراد حاجه من عنده، اوراد مش عارف مين عامل ايه، تطول بيهم الزمان عملوا ايه؟ بيعبدوا القبر. خلاص، نسأل الله عز وجل العافية. ولذلك يا اخوة يخشى على الانسان اذا غلا في تكفير غيره ان يكفر هو. خلي بالك من حتة اذا وقع له غلو في تكفير غيره وبغير تثبت وبدا يدخل ان يكفر هو، زي ما حكيت الحديث بقى ايه اللي حرط عليه، هتلاقي ان هو دي وجه من وجوه اللي بيكفر هو بيه. نسال الله العظيم. بيحصل ده ليه بقى؟ لانه بتلاقيه راح واقع في الشرك والعياذ بالله. احنا طبعا مش عايزين، انا زي ما قلت لك مش عايز اتطرق للواقع عشان اخلص بس اللي انا عايز اقوله، وبعدين بقى نتكلم في الواقع كفاصل بين العروه الوثقى اللي هي قسم القواعد والتحقيق والنظر في مسائل اصل الدين وما يتعلق به، في اصل الدين وما يتعلق به المسائل. نعمل ده فاصل ان شاء الله بينه وبين الكماله بتاعتها اللي هي مزلقات العروه الوثقى بقى، الكلام التربوي اللي عايزين نتكلم فيه في اعمال القلب ان شاء الله عز وجل. الله عز وجل يوفقنا واياكم للخير. لكن عايز اقول لك انه ان دلوقتي بقى في كده، كنت هتلاقي حد كان عنده شده وغلو وبتاع، ليه راح راح راح راح وبعدين بقى ايه؟ لعلكم كلكم سمعتوا مثلا حد من المشايخ اللي كان معروفين زمان وكان لي وضعه، بقى دلوقتي عامل حزب. الحزب ده مع مين؟ مع اسيس. يعني عامل حزب، ادي سواد، واسيس كمان ادي سوادين. طب ليه عامل كده ليه؟ انا هديك خبر بقى، الشيخ ده كان زمان تكفير، كان تكفير غلو في التكفير، وبقى شكري مصطفى الفكره اللي انتوا عارفينها. شفت انتقل ايه؟ ولذلك ابن تيميه رحمه الله يقول: قل من انتقل من نقيض الا الى نقيض. انتقل من طرف اقصى وراح طرف ثاني اقصى، قل ان يجي في النص، قل ان هو يستوي في النص. قل من انتقل من نقيض الا الى نقيض، يروح لنقيض ثاني. نسال الله العافيه. فلذلك يا اخوه احط نفسي واياكم على قضيه الايه؟ انك انت، انا عايزك تبقى انت حط ايدك قيد العلم. جالك الخبر ان ده كفر، هقول له كفر والله مش خاف من حد يعني. ليه؟ وده امر الله. قل يا ايها الكافرون. طيب جالك الخبر ان هو لا مش كافر او ترددت فيه، يبقى تقف بقى. زي ما هقول لك دلوقتي الناس في الكلام اهل العلم بقى، يبقى ايه؟ خلاص اقف بقى. انما المساله ما تبقاش ان انت كده وتظهر لك الحجه والمبين، وبعدين كمان انت لازال مشتد زي بالظبط المرجن كده، تقول له ده شرك ما ينفعش كده، مجمع عليه اهل العلم الحكايه. طب الشجر بالذات امور يا ابني، انت بتفهم بقى ولا بتعمل ايه بالظبط؟ انت ما يعني التجاوب مع هذه القواعد مش هو بالعافيه. يا اما اقول لك من دلوقتي طب نعمل ايه يعني؟ الله يعني ايه نعمل ايه يعني؟ واحنا طبعا عالجنا الكلام ده قبل كده، ونسيب البلد والحاجات اللي انت عارفينها. الحمية. قال ابن مسعود رضي الله عنه ما كان من كان مستنا فليستن بمن قد مات فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا أفضل هذه الأمة، أبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا. اختارهم الله تعالى لصحبة نبيه ولإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم على أثرهم وسيرتهم، وأنهم كانوا على الهدى المستقيم. فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. دي ما مسألة عمل الأمة اللي حكينا برضو بعد كده، يعني خليه في ذهنك برضو وترك في الايه في الحلقة الفائتة. وده يا إخوة بقى خلي بالكم بقى إن ده هو العاصم في المسألة. زي ما تيجي هنقول لك الأول ما نيجي نفتتح كده نقول هو إيه قضية المحامي دي، هنقول لك قال في إيه أهلان، كيف درست الأمة في العمل عليه، هو كده. نيجي للحجاب يا جماعة، الحجاب ده والنقاب ده إيه النظام، عايز أحسن المسألة أقول إيه الأمة عملت إيه. لما نزل في صدر الأمة نزل عليهم آيات الحجاب، عملوا إيه؟ لبسوا نقاب ولا لبسوا كذا مشوب؟ واخد بالك من المعنى ده؟ هو كده ده أسهم من الفصم وعظيم قوي القاعدة دي يا إخوة، يعني أود إن هو إيه تبقى في ذهنك وما تنساهاش. أنس رضي الله عنه كنا عند عمر رضي الله عنه فقال نهينا عن التكلف. فقال مالك بلغني أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يقول سنت لكم السنن وفرضت لكم الفرائض وتركتم على الواضحة إلا أن تميلوا بالناس يمينا وشمالا. وقال أيضا رحمه الله فالفقه كل الفقه الاقتصاد في الدين والاعتصام بالسنة. انتهى كلام ابن القيم رحمه الله. طيب طبعا هو ابن الخير رحمه الله اتكلم برضه في معنى التشدد التشديد، ويعني اكتفينا بكلام شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله. عايز برضه المساله لا تكون تتجاوز الا ان تكون هي مقدمه فقط. قال النبي صلى الله عليه وسلم ان هذا دين يسر، ولن يشاد الدين احد الا غلبه، فسددوا وقاربوا. يقول الامام النووي رحمه الله في رياض الصالحين إلا غلبه، أي غلبه الدين وعجز ذلك المشاد عن مخاومة الدين لكثرة طرقه. زي ما هتيجي تشوف كده لما نناقش بعض المسائل تلاقيه هقول لك لا دي محتملة، ده مش صريح، ده وضعه كذا، لا ده مش التوصيف الفلاني. فالدين له طرق، ولذلك من أول العروة في الوصف يقول له احفظوا القواعد اللي هي اهمها انك تبدا من تحت كده الصريح والمحتمل. وانا بعيد اهو عليك تاني عشان تفضل فاكره وما تذاكره ما تنساهوش. كل مساله تعرض عليك تعرضها على كده، دي صريحه ولا محتمله؟ الصريح يخرج منه الشرك الاكبر والمسائل الظاهره، والمحتمل يخرج منه المسائل الخفيه. هكذا نقدر نقسم المسائل. اللي مش هيقسم المسائل بقى هو ده اللي بيحصل له ايه؟ بيحصل له طبعا الخطأ والعزو له والضلال أيضا عياذا بالله تعالى. ثم قال النووي رحمه الله أيضا في قوله صلى الله عليه وسلم واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة، قال ومعناه استعينوا على طاعة الله عز وجل بالأعمال في وقت نشاطكم وفراغ قلوبكم، بحيث تستلزون العبادة ولا تسأمون وتبلغون مقصودكم، كما أن المسافر الحاذق يسير في هذه الأوقات ويستريح وهو يستريح هو ودابته من في غيرها، ويستريح هو ودابته في غيرها فيصل المقصود بغير تعب والله أعلم. يصل إلى المقصود بغير تعب والله أعلم. يعني بس هو يقول استحيل بغدوة الروحة، إلا الغدوة أول النهار والروحة آخر النهار. الإنسان بيبقى في وسط النهار ده إن هي معاملة قيلولة. عارف سيدنا أبو ذر رضي الله عنه بيقول إيه؟ سيدنا أبو ذر رضي الله عنه بيقول المعونة على الصيام في ثلاثة، قال تأخير السحور ونوم القيلولة، يعني تنام بالنهار 90 على السحر على الصيام. يعني لو سكنت بالنهار خدت هدنة كده من الآلام بتاعت الصيام، الجوع بقى والعطش والكلام ده، تيجي تنام بعد الظهر كده شوية تقوم قايم تحس انك استأنفت يوم جديد، يا دوبك العصر ده المغرب خلاص. شفت الـ الـ الـ العمل ده ازاي؟ شايف ازاي؟ هو ده. انما الـ الـ الـ المتشدد ده بيعمل ايه؟ عايز يمشي اليوم كله، يروح خارب الدنيا ويسقط على نفسه الايه؟ المكان لابد ان يحيا فيه. وفي الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عائشه رضي الله عنها وعندها امراه فقال من هذه؟ قالت عائشه هذه فلانه تذكر من صلاتها. فقال صلى الله عليه وسلم ما عليكم ما تطيقون، فوالله لا يمل الله حتى تملوا. والحديث متفق عليه. فانظر كيف لم يحترف النبي عليه الصلاه والسلام بعمله. طبعا السيده عائشه رضي الله عنها قالت هذه فلانه تذكر من صلاتها، قالت يا رسول الله بتصلي كذا وكذا وبتعمل. النبي قال لها ما لا اسكتي، لا مش موضع نفسي. ليه؟ قال لها ان عليكم من العمل ما تطيقون فوالله لا يمل الله حتى تملوا، لان الخليل الدائم خير من الكثير الايه؟ المنقطع. وكلكم طبعا عارفين اثر عمرو بن العاص رضي الله عنه. ده كله اخوه في التشديد اهو، شايف ازاي المساله حصل فيها ايه في التشديد. ودخل صلى الله عليه وسلم المسجد يوما فوجد حبلا مشدودا بين ساريتين، فقال ما هذا الحبل؟ قالوا هذا حبل لزينب رضي الله عنها اذا فطرت اي عن الصلاه تعلقت به. شوف يا اخوه كانوا الصحابه بيبذلوا ازاي، كانوا بتقوم تقيم الليل رضي الله عنها وممكن تلاقيها مش قادره تقف تروح ماسكه في الحبل. طب الاعتماد على شيء ده في الصلاه ممكن يجوز السنه تبقى اخف شويه، لكن هو مكروه عموما. لكن في السنه المساله اخف شويه. شوف تعلقها في الحبل ده كان ايه؟ عايزين يبذلوا ويعجلوا، بس النبي صلى الله عليه وسلم هذب لهم الهمه دي. قال له تمشي ازاي؟ هتوصل. امال ايه بقى؟ ليه الله بعث الرسل؟ عشان كده. فقال حبل لزينب اذا فطرت يعني عن الصلاه تعلقت به. فقال النبي لا حلوه ليصلي احدكم نشاطه فاذا فكر فليرقد. طبعا في روايه انه يقول عليه الصلاه والسلام ايه؟ فانه ربما اراد ان يستغفر فيسب نفسه. يوم يشتم بقى نفسه ولا حاجه وهكذا. الشاهد ايها الاخوه ان هذا هو الغلو عموما، وكلامنا الان عن هيئه التكفير في الغلو. مساله بقى التكفير غلو اهو فيه ايه؟ فيه التكفير. ان انا بقى لازم افهمك ان احنا لما بنتكلم النهارده مش هنقول ايه فتنه التكفير والكلام ده كلامنا عنه قبل كده، لا ده حكم شرعي. ربنا قال كل ايها الكافرون، قال اولئك هم الكافرون حقا. يبقى من لم يقل عن الكافر انه كافر فقد ابطل، لان الحق قال انه كافر. من الحق ان يكون هذا الايه؟ كافر. فمش هنقول لا فتنه التكفير والكلام اللي هو استسيخ في هذه الحمقه اللي نقدر نقول عليها حمقه دهنيه ارجائيه، لا مش هنقدر نقول كده. الكتب الكثيره اللي فتنه التكفير ووقائع التكفير للتفجير والكلام انت تسمعه ده اللي سمعه من زمان ده قالوا كده، لا مفيش كده. لكن على النحو الاخر عايزين نقول ايه؟ نقول الغلو في التكفير، لان هذا الغلو مذموم على جميع الاصعده سواء كان في العبادات او كان في الايه؟ في الطيبات كما سبق من كلام شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله. فتنه التكفير اذا لا ينكر انه اذا ثبت الكفر انسان بطريق شرعي معمول به معروف هنقول له تكفر على طول في شويه. لكن اذا لم يثبت يبقى خلي بالك بقى. شوف هنا النبي عليه الصلاه والسلام بيقول ايه؟ او قال الله عز وجل قبل ذلك والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا. والاذى من الكبائر يا اخوان. مين اللي قال كده؟ قال القرطبي الكلام ده. قال ان ايذاء الله ورسوله كفر مخرج من المله. وايذاء المؤمنين من الكبائر. خلي بالك من ده. ولذلك تلاقي شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله يناظم في في كتاب السر المسلول مثلا عن مسألة أذية المسلمين نقض العهد. كان عنده ذمي نقض عهده على طول. أذية المسلمين نقض العهد. وذلك إذا ارتفعت أذية المؤمنين لما يستوجب الحد، واحد قال لواحد يا يروفي، واحد قال لامرأة يا زانية، يقول له لازم يقوم عليك الحد حالتي. هيقوم عليك الحد. خلاص إذا استوجب الحد وجب الحد يقوم عليك على طول. من الأذى للمؤمنين. ولذلك يقول الإمام القرطبي رحمه الله في التفسير كما قلت لك، يقول أن أذى المؤمنين هو من الكبائر وربما كان بكلمة. استقبل بالك بس هتكلم بقى فوق الزنا وتعالى مسألة خطيرة جدا في شرع الله عز وجل. إذا كان الأمر كذلك أيها الإخوة، فأي أذى بقى أعظم من أن يكفر المرء أخاه؟ زي ما جاء رجل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، زي ما ذكر ابن كثير رحمه الله في تفسير قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ظل إذا اهتديتم. فجاء رجل عبد الله بن عمر وقال: إن لي 5 من أصحابي، وإنهم لا يتقون الناس قرصوا الأخلاق ونحو ذلك، وإنه لا يبقى أحدهما إلا كفر أخاه. كان حد من تلاميذ عبد الله بن عمر اللي قاعدين في المجلس قال له ايه؟ قال: واي نزق اكثر من ان يكفر الرجل اخاه؟ يعني بغير موجب. انت بتقول بيتقوا الاخلاق السيئه، واي خلق اسوا من انك تكفر واحد مظلوم ما ما ما ما ما, ما, ما وقعش في الكفر تقوم انت مكفره وتتجنى عليه؟ اي نزق ده، واي رعونه، واي سوء خلق، واي ها؟ خدت بالك من هذا المعنى؟ ولذلك يقول الله عز وجل: ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين. ولا شك ان تكفير المسلم بغير موجب هو اعتداء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اذا قال الرجل لاخيه يا كافر فقد باء بها احدهما، فان كان كما قال والا رجعت عليه. هنا بقى بدا الكلام يا اخواننا، هنبدا بقى نتكلم عن مساله الايه، عن مساله بقى ركز على اهداء قسم من التشديد. اهو ده تشديد اللي وصل بصاحبه الى ان يكفر المسلمين بغير موجب. ده بقى هو ايه، هنتكلم بقى عن الكلام عن التشديد عموما. خلينا نتكلم بقى عن مساله التشديد في التكفير، لكن هذا ما نوجهه ان شاء الله عز وجل في الايه، في اللقاء الاتي. اسال الله عز وجل ان يجعلني واياكم ممن اذا دعي بادر واذا نهي انتهى وعهد لنفسه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.